هذا سائل من عمان أو من عمان يسأل عن حكم التدخين، والجواب فتاوى أهل العلم على أن التدخين محرم وأن الدخان من الخبائث، وهذا هو الصحيح أنه من الخبائث لا خير فيه، يضر ولا ينفع، هذا من عمل الشيطان، وربما يكون عقوبة من الله للمدخنين، إن الله عاقبهم بهذا البلاء وبهذا الشر، لأن الدخان يعتبر بلعه من العذاب، من عذاب في الدنيا لو كانوا يعقلون. انتحار ببطء، التدخين انتحار ببطء يقضي على صاحبه ويقتله قتلا بطيئا، فصلى الله العافية والسلامة.